بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول ظاهرة العنف والعنف المضاد. لعله يمكن أن نقول إن ظاهرة العنف قديمة بقدم تاريخ البشرية، منذ الأيام الأولى التي وطأ الإنسان فيها هذه الأرض، ظهرت معه ظاهرة العنف. في قضية هابيل وقابيل، قابيل هدد أخاه هابيل وأراد أن يقتله، ولكن هابيل واجه هذا الموقف بموقف التقوى وموقف الخوف من الله سبحانه وتعالى، وقال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وفعلا قتل الأخ أخاه، على ما في بالي في بعض التواريخ أنه اغتنم فرصة كان أخاه نائما فيها فرمى عليه حجرا وقتله. ولكن هذه الظاهرة في هذا اليوم أصبحت ظاهرة عالمية، وأصبحت أشد خطورة وفتكا. في ذاك اليوم كان هنالك مجموعة من قطاع الطرق يقطعون الطرق ويقتلون الأبرياء، يقتلون بالآحاد أو بالعشرات أو بالمئات، ولكن الإرهاب في هذا اليوم مزود بأسلحة متطورة، وربما إذا القضية تمشي على هذا المنوال ربما والعياذ بالله يأتي يوم يتمكنون فيه أن يبيدوا الملايين بسلاح قاتل أو ما أشبه ذلك. فهذه الظاهرة أصبحت في هذا اليوم من الظواهر الخطيرة العامة، والملائكة من اليوم الأول كأنه تنبأوا أو استشرفوا ما يفعله الإنسان قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هاتان الظاهرتان اللتان لازمتا حياة البشرية، ظاهرة الإفساد في الأرض وظاهرة قتل الأبرياء ويسفك الدماء. على كل حال، نحن نتحدث باختصار شديد في هذه الليلة حول نوعين من أنواع العنف. النوع الأول من أنواع العنف العنف السياسي. أولا، تعريف العنف السياسي. العنف السياسي يعني أن فردا أو جماعة تشعر بالإحباط وتشعر بالعجز عن تحقيق أهدافها بطريقة سليمة، فتلجأ إلى القوة من أجل تحقيق أهدافها السياسية. هذا هو العنف السياسي. مرة واحد يحاول بالحوار أن يحقق أهدافه، مرة واحد يحاول بالعصيان المدني أن يحقق أهدافه، مرة واحد يحاول بالإضرابات السلمية يحقق أهدافه. هذه كلها لا تعتبر عنفا. واحد له حق أو يظن أن له حقا، يحاول تحقيق هذا الحق عبر هذه الوسائل، ولكن مرة واحد يلجأ إلى القتل وإلى التفجير وإلى الاختطاف. لماذا؟ لأنه يريد تحقيق أهداف سياسية. هذا هو الذي يصطلح عليه بالعنف. الموضوع الثاني، تقييم هذه الظاهرة في ظل الأوضاع الراهنة. نحن لا نريد الآن أن نتحدث حول هذه القضية بشكل تجريدي. في ظل الأوضاع الراهنة، حيث أن كثير من الأفراد يشعرون بالغبن ويشعرون بالجور ويشعرون بأن حقوقهم قد أهدرت، سواء كان هذا الشعور شعور حقيقي أو شعور كاذب، لا يهمنا أن هذا الشعور مطابق للواقع أو مخالف للواقع. واحد يشعر بأن حقوقه قد أهدرت. أكو هنالك شاعر في التاريخ قام ضد حكومة وقته وقال أشعارا، من جملة أشعاره: جوركم أخرجني من داري. أنا كنت قاعد في بيتي، أنا ما كان عندي شغل ويا واحد، هذا الظلم هو الذي جعلني أن أخرج وأن أتوسل بالقوة لرفع هذا الجور. في ظل الظروف الحاضرة، هذا المنهج وهذا الأسلوب توجد فيه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه لا يوجد هنالك تكافؤ في ميزان القوى بينك وبين العدو. إذا أنت عندك 100 رشاشة، العدو عنده 10,000 رشاشة، تكافؤ ماكو. وعندما ماكو تكافؤ، العدو يبحث عن مبرر للتصفية ولسحق هذا الطرف، ونحن نعطي بأنفسنا المبرر لهذا العدو، لأنه الفرد أو الدول عندما تريد أن تقوم بخطوة تبحث عن مبرر. عندما نحن بدأنا بالعنف، بدأنا بالإرهاب، هذا معناه أننا أعطينا الحجة للعدو. هم بدأونا ونحن دافعنا. نفرض أن هنالك تكافؤ في القوى، نفرض أنه جماعتان في بلد أكو هنالك تكافؤ في القوى، نفرض أنت أقوى، أنت الآن في موقع قوة ووراءك من يدعمك، ولكن معادلات عالم اليوم تختلف عن معادلات الماضي. في الماضي أنت تلاحظ عدوك، أنت أقوى من عدوك تنتصر عليه، أنت قوتك مكافئة لعدوك يمكن تنتصر عليه، أنت أضعف من عدوك بمقدار يمكن أن تنتصر عليه. ولكن الآن هنالك قوى عالمية، هذه القوى العالمية لا تحب في كثير من الأحيان أن ينتصر طرف على طرف. أنت أقوى، ولكن الطرف الأضعف هنالك جهة خارجية تمده. هذه الحرب اللبنانية أمامنا، الحرب اللبنانية دامت أعوام طويلة. هذا الآن يقولون عنه الحرب بالوكالة، القوى العظمى الدول الكبرى كل دولة لها مصلحة تتدخل في القضية، هذه القوة تدعم هذه الجهة وتلك القوة تدعم تلك الجهة، ويبقون يتفرجون علينا. عندما الأمة اشتغلت بالقتل والصراع والنزاع، الأعداء يتفرجون علينا ويضحكون علينا، ولا يوجد هنالك غالب ولا مغلوب. 20 عام خلي يتحارب، ما شفنا بعض الحروب امتدت أعوام طويلة، دولة حرب مع دولة مهما كانت الإمكانات عنده، الطرف الآخر الدول الكبرى تدعمها وتبقى الحرب 20 عام. خيرات البلد، شباب البلد، اقتصاد البلد، سياسة البلد، كلها تظل في حالة استنزاف. وهذه من خطط المستعمرين، هذا علم يجب أن نقرأه، علم معرفة الاستعمار. ما هي خطط المستعمرين في بلاد؟ المستعمرين خب مو غافلين، مو نائمين، عندهم مصالح في بلادنا، عندهم أحقاد تاريخية، عندهم مطامع سياسية واقتصادية، يسوون فد حرب أهلية تبقى 20 عام. شباب البلد يروحون، خيرة شباب البلد، البلاد تدمر، الاقتصاد يعطل، السياسة تعطل، واليهود يبقون سالمين في مكانهم. يعني هذا المنطق، منطق أنه أنا عندي 4 رشاشات وأتمكن أن أغتال 4، أو أنا عندي 20 مليون جندي وأتمكن أن أتغلب على عدوي، هذا المنطق الآن ما يمشي في عالم اليوم عادة، إذا كان يمشي في يوم من الأيام فيما مضى. الآن يمكن 100 عام المستعمرين أشعلوا حروب في بلادنا، أي مكان تنطفي حرب يشعلون حرب أخرى. علماء الحضارات يقولون الحضارة تحتاج إلى استقرار، أنتوا حتى إذا تردون تصبحون عالم من العلماء في أي مجال من المجال تحتاجون إلى مكان مستقر. البدو الرحل لا يمكنهم أن يكونوا علماء. بلادنا الآن 100 عام تقريبا في حالة اضطراب وحالة انقلابات وحالة حروب خارجية وحالة حروب داخلية. فإذا الملاحظة الأولى أنه لا يوجد هنالك تكافؤ في ميزان القوى، ولو فرضنا أن هنالك تكافؤا أو فرضنا أن هنالك قوة وفي الطرف الآخر ضعف، الملاك في الانتصار الآن مو القوة والضعف في حد ذاتها، أكو هنالك طرق أخرى. إذا واحد عنده حق يمكن أن يطالب بهذا الحق بطرق أخرى. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وهذه الملاحظة ملاحظة مهمة، وهي أن بقاء صورة الدين نقية، هذه قضية مهمة وقضية محورية. نحن يجب أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، في أجواء الحوار، في الأجواء الهادئة يمكن أن تدعون إلى الله، المنطق يمشي. ولكن في أجواء الحرب لا مجال للمنطق، المنطق بعد ما يمشي. هذه إحدى الأشياء التي يذكرها بعض المطلعين، يقولون هذه الحروب اللي الآن تشعل في الهند، المسلمين في الهند شريحة كبيرة لهم منطق، قوة المنطق، الإسلام عنده قوة المنطق، عنده الفطرة. إذا الأجواء تكون أجواء هادئة، هذا المنطق يمشي يؤثر. الهند في يوم من الأيام كانوا كلهم كفار، هؤلاء الذين أسلموا كيف أسلموا؟ بالحرب أسلموا؟ بالحرب ما أسلموا، بالمنطق والحوار والإقناع. فالقوى العالمية في كل يوم بين فترة وأخرى تشعل نار الحرب بين المسلمين والآخرين. عندما أكو حرب، عندما واحد أنتو فرضنا قتلتوا أبوه، هذا بعد ما يقعد وياكم على مائدة واحدة، هذا مو مستعد أن يستمع إليكم، هذا يريد يقتلكم. بعد هنا منهج الحوار ما يمشي، تتحول القضية إلى أحقاد. ففي كل يوم يشعلون حرب في منطقة حتى هذا الزحف الإسلامي يتوقف. الآن هنالك في عالم الغرب تعطش إلى دين ينقذهم. هذه الأعمال، أعمال العنف وأعمال القتل وأعمال التفجير وأعمال الخطف وأعمال الذبح، وتصور في القنوات العالمية، هذه تعكس أبشع الصور عن المسلمين وعن الإسلام، وتخلق هنالك حاجز نفسي بين الآخرين وبين هذا الدين. النبي صلى الله عليه وآله في حديث معروف يقول: لولا أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وآله استعان برجال، مضمون الحديث لعله، ولما غلب قتلهم لضربت أعناق كثير. كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله كانوا مستحقين للقتل، ولكن القتل يلوث. مرة واحد يهاجمك ضرورة، ذاك بحث آخر. القتل عموما إلا في قصوى حالات الضرورة، وبعد أن تنسد جميع الطرق الأخرى هذا يلوث. الآن في جميع لعله القوانين العالمية الجواسيس يعدمون. إذا وجدوا هنالك جاسوسا يأخذوا يعدموا. ولكن لاحظوا سورة التوبة: في مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. جواسيس الروم كان. النبي ماذا فعل صلى الله عليه وآله؟ هل قتل واحدا منهم؟ في قضية حاطب ابن أبي بلتعة، ذلك الرجل الذي عرض جيش النبي صلى الله عليه وآله للخطر وكاد أن يفشل قضية فتح مكة، ويمكن على أثر هذا العمل الذي قام به حاطب يمكن المئات من المسلمين كانوا يقتلون. النبي صلى الله عليه وآله أخذ حاطب وقتله. الدماء تلوث وتمنع الإبلاغ. القرآن الكريم لاحظوا كلمة الإبلاغ وكلمة البلاغ وكلمة التبليغ مكررا مذكورة في القرآن الكريم. إبلاغ يعني إيصال. هذه الأعمال تمنع إيصال رسالات الله إلى البشر. ولذلك في الواقع في ظل الظروف الراهنة ينبغي الحذر بشدة، وينبغي التوقف عن أعمال العنف، لأن أعمال العنف لا تخدم الهدف وإنما تضر الهدف. هذه كلمة مختصرة حول النوع الأول، العنف السياسي، ولعلنا نعود إلى هذا الموضوع في وقت آخر إن شاء الله. النوع الثاني من العنف، العنف الاجتماعي بمظاهره المختلفة. تارة واحد يكون عند منهج الرفق في الحياة الاجتماعية، في الحياة العائلية، عندما تحدث هنالك مشكلة بين الرجل وبين زوجته، الآن عمليات الطلاق في العالم في بلادنا يوم بعد يوم آخذة في الازدياد. ليش؟ لأن المرأة تقول كلمة، الرجل يرد عليها بما هو حقها، يعني ربما الرجل يكون محق في موقفه أو المرأة محقة في موقفها، ولكن بالنتيجة هذا العنف والعنف المضاد ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى الطلاق. هذه الرواية مذكورة في من لا يحضره الفقيه عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، قال: شكى رجل من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه نساءه. يبدو أنه كان عند أكثر من زوجة واحدة، وعندما الرجل يتزوج أكثر من زوجة واحدة في بلادنا تحدث هنالك عادة مشاكل، فشكى منهن، فقام الإمام صلوات الله عليه خطيبا فقال في حديثه: فداروهن على كل حال. المدارات، وأحسنوا لهن المقال، حتى إذا المرأة اتخذت موقف عنيف ولكن أنتوا أجيبوا بلطف. فداروهن على كل حال وأحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال. أما إذا واحد وإن كان محقا، يعني أحيانا واحد يفكر بمنطق الحق والباطل، أكو بعض الأفراد هذه منهجيتهم في الحياة، أنه أنا محق والطرف الآخر مبطل، أنا آخذ حقي. هذا المنهج منهج إذكاء العداوات والصراعات الاجتماعية. أما إذا واحد ما يفكر في قضية الحق والباطل، وإنما يفكر في القانون الحاكم على قانون الحق والباطل، وهو القانون الذي أشار إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بقوله: الصلح سيد الأحكام، يعني فوقها. السيد الشريعة مداري رحمة الله عليه ينقل عنه أنه كان يقول كلام لطيف: كان يقول أنه البعض يتصورون أن عندنا معاملات، عقود، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الهبة، ومن جملة العقود وفي عرض بقية العقود عندنا عقد الصلح. كان يقول هذا مو صحيح من الناحية الفقهية. الصلح قانون مقابل لبقية العقود، يعني لا عقد. يعني مرة شريكان يقولون احنا نقعد نشوف كيف نحل هذه القضايا بيننا التجارية، كم حقك وكم حقي. مرة نقول أنا ما علي بقضية حقي وحقه، نصف المال إلك ونصف إلي، هذا مو عاقد، هذا ضد العقد، هذا لا عقد. الآن ما علي بهذا الكلام من الناحية الفقهية، لكن كلامي أن هذا القانون فوق كل قانون، طبعا بشرط أن لا يؤدي إلى تحليل حرام أو تحريم حلال. واحد إذا في حياة العائلية فكر في هذا المنطق يعيش في حياته سعيدا، وإلا واحد يعيش في عناء دائم. في حديث آخر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه مروي هذا الحديث في وسائل الشيعة، يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه: كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها مغفرة، النبي صلى الله عليه وآله، هذه الرواية في الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه، النبي صلى الله عليه وآله كما في هذه الرواية يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، مع أنه في زوجات النبي صلى الله عليه وآله كانت امرأة اللي تقود الجيوش وتقتل 20,000 واحد من أولادها. هاي المرأة شلون روحي يعدها؟ النبي كان يعيش مع مثل هذه المرأة، شايفين في التاريخ كلمة عنيفة واحدة النبي صلى الله عليه وآله قالها. في المجالات الاجتماعية، الوالد رحمه الله في كتاب مسائل حديثة، أنتوا عندما الآن ترون منكر في المجتمع، مرة واحد يواجه هذا المنكر بمنطق العنف، الوالد يقول في كتابه: الظاهر أنه في مثل هذا الزمان لا يجب مقاطعة أهل العصيان، بل تجب مداراتهم. إذا واحد عنده ابن في البيت، هذا الابن عاصي، يطرد هذا الابن، هذا يروح وينتهي. أما إذا داراه، أكو هنالك أمل في يوم من الأيام أن يعود، يبقى في هذا الحال. الرفق ولا عنف في المجال العائلي، في المجال الاجتماعي، في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقل أحد العلماء، هاي القضية قديمة حدثت في العراق لعله قبل حوالي 40 عام أو 45 عام، يقول: كنت عند أحد المشاهد أو شبه المشاهد المرتبطة بأهل البيت صلوات الله عليهم في شهر رمضان قبيل الغروب. وكان هنالك رجل أنا أعرفه يدخن علنا أمام المجتمع، منكر علني وهاتك لحرمة شهر رمضان. يقول أنا أعرفه، هو رجل مؤمن، يعني مؤمن بالمعنى الأعام، لكنه مؤمن مو مقيد. يقول رجل شايب شاف هذا فتأثر وجاء إليه بغضب وقال له ما تخجل؟ ذاك الرجل قال لا أنا ما أخجل. قال له أنت مو صايم؟ قال له لا أنا مو صايم. العنف يولد العنف المضاد. قال له أنت مو مسلم؟ قال له لا أنا مو مسلم. قال له إذن شنو دينك؟ قال أنا يهودي. قال له إذن ليش جاي في هذا المشهد المشرف؟ قال حتى أتفرج. أكو كلام آخر، يهودي جاي ليتفرج. انقطع البحث عند هذا الحد، والرجل الشايب راح أخذ طريقة يائسة. يقول أنا أجيت هذا العالم، يقول قلت له أنه أنا أعرف أنه هذا أثار فيك حالة الغضب بمنطقه، أنا أعرف أنت مؤمن من المنطقة الفلانية، وأنا ما أقول لا تدخن، لعله أنت معذور في عملك، ولكن أنا أقول احتراما لصاحب هذا المشهد لا تدخن علنا. يقول بمجرد ما قلت له هذا الكلام أخذ السيجارة وأطفأها في يده ورماها. هذا منهج وهذا منهج آخر. نقل لي أيضا أحد العلماء قال أنا كنت راكب في سيارة وشفت أمامي أو بجنبي شاب متختم بخاتم ذهب، ففكرت أنه أنهاه عن المنكر. ما أنهاه عن المنكر، إذا أنا نهيت عن المنكر ربما يرد علي بخشونة. فكنت متردد، بعدين أجت هذه الفكرة فقلت له سؤال عندي، إذا أنت كنت نائم وأنا رأيت أنه هنالك عقرب دا تجي إليك حتى تلدغك، وأنا ما نبهتك وجاءت العقرب ولدغتك، أنت ما تعترض علي بعدين؟ أنت اللي كنت تعرف أنه أنا نائم وأن هذه العقرب تأتي نحوي، ليش ما نبهتني؟ ما تعترض علي؟ قال ليش أعترض عليك؟ قلت فإذن أنا أريد أن أقول لك من الناحية الأخروية خاتم الذهب للرجل عقرب، وهذا يهدد آخرتك. يقول بمجرد ما قلت له هذا الكلام طبعا بلطف شديد أخرج الخاتم ووضعه في جيبه. يعني في الواقع العام على ما ببالي حفظه الله كان يقول في أيام المد الشيوعي في العراق كانت عندنا هيئات دينية، فمرة قلت لوالدي يعني للجد رحمة الله عليه، ذاك الوقت أيام المد الشيوعي والعقيدة كانت في خطر، وكثير من الشباب انخدعوا بالمد الشيوعي، فقلت بعض الشباب يأتون إلى الهيئة اللي أعقدها وبعضهم يتختم بخاتم ذهب أو يلبس قلادة ذهب، وأنا أخاف إذا قلت لهم ذلك أنه لا تلبسون هذا الخاتم يمكن بعد ينقطع بعد ما يجي. هذا إذا يجي في هذه الهيئة عقيدته بالله تثبت، أما إذا راح وانقطع بعد يروح، فهل أقول له ذلك؟ يقول فقال لي والدي لا، الآن لا تقول، الآن ثبت عقيدته، في أي وقت شفت ملائم قل له ذلك. يعني في الواقع واحد يجب أن يتخذ منهج اللاعنف في حياته، في حياته العائلية، في حياته الاجتماعية. هنالك أيضا بعض الروايات الأخرى نتبرك بذكرها، من جملة هذه الروايات الرواية المروية في كتاب الغوالي، يقول إن امرأة معاذ قالت يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها، فقال صلى الله عليه وآله أن لا يضرب وجهها. قضية ضرب الزوجات ظلما جدا متداولة في الشرق وفي الغرب، وهنالك في الغرب ظاهرة أخرى مكتوبة في المجلات، ضرب الزوجات لأزواجهن، كثير من الزوجات يضربون أزواجهم، أن لا يضرب وجهها ولا يقبحها، يعني يقول لها أنت مو جميلة. لعله هذا الثاني أشق على المرأة من الأول، أو يقول الطعام اللي تطبخيه هذا طعام مو طيب، أو يقول شوفي أختك شلون امرأة مرتبة وأنت مو هالشكل، أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء المتداولة في الحياة العائلية والتي تسبب المشاكل دائما بين الرجال والنساء. المرأة تقول لزوجها شوف أخوك هذا بيته أفضل من بيتنا، شوف أخوك هذا يسافر مع زوجته بالسنة 3 مرات وأنت لا تأخذنا للسفر ولا مرة واحدة. ربما تكون بعض هذه الكلمات أشد وقعا من الضرب، جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان. الرواية الأخرى في الوسائل عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي كما في هذه الرواية يقول ألا أخبركم بشر رجالكم، فقلنا بلى، شر الرجال من هو؟ فقال صلى الله عليه وآله إن من شر رجالكم الآكل وحده والمانع رفده الضارب أهله وعبده، اللي يضرب أهله وعبده اللي الآن الخدم موجودين، هذا شر الرجال. رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذه الرواية مذكورة في الكافي الشريف في تعداد الكبائر، يقول الإمام كما في هذه الرواية: والذي إذا أجابه ابنه يضربه. واحد يقول لابنه شيء فابنه يرد عليه، هذا يضرب، هذا من الكبائر. ينبغي علينا في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا العائلية وفي حياتنا السياسية أن نتخذ منهج الرفق ومنهج اللاعنف. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، كما في الحديث الشريف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.